المعنى الثاني الذي أخذناه فيه هذا أخذنا إيش يكون البيت الثاني بقطعنا وبمعنى بل وفت نعم لأن أم تأتي بمعنى بل التي تفيد الانقطاع ومن علامات ذلك بالنسبة هي تكون يستصحبها الاستفهام في بعض المواضع من علاماته أنها تكون بمعنى الإضراب مع الاستفهام ما هي العلامة التي ذكرناها أم له البنات يكون بعد استفهام هذا من العلامات لعلنا أشرنا في كلامنا أن هذه العلامة فقط لا من علاماتها ربما ما يكون استفهام بعدها ويتفيد ويش الإضراب أم يقولون افتراه الإضراب مع استفهام على قول الدماميني بل أي يقولون افتراه ما فيه مانع لكن من أظهر علاماتها ويتعين فيها ذلك إذا وقع بعدها الاستفهام تكون الإضراب مع الاستفهام تكون غسة تكون الإضراب المجرد معذرة إذا وقع بعد الاستفهام تكون الإضراب المجرد وإذا لم يقع بعد الاستفهام فهي محتملة نعم محتملة إذا لم يقع بعد الاستفهام أما إذا وقع بعد الاستفهام فهي الإضراب المجرد فحسب هذا هو الذي أردنا بيانه لا إضراب مع استفهام بل أله البنات إضراب مصحوب باستفهام هكذا قدروه ولا يصلح أن يكون إضرابا مجردا لأن المعنى يفسد ما تأتي للاستفهام على قول هذا هو الأشهر أنها لا تأتي للاستفهام وأما عند أبي عبيدة تكون للاستفهام أبي عبيدة أو عند أبي عبيدة لم يجعلها من حروف العطف قال أم هذه مثل الهمزة عنده قال لو تقدم الدرس في الوقت حيث الأخ محمد حزام سيقف عند يوم الخميس إن شاء الله عند يوم يعني مكان هذا واستعملت عند هنا في الزمان وهذا خطأ ما تفيد الزمان عند للمكان وما نعلم أنها تأتي للزمان الأربعاء إن شاء الله نحن نبدأ من السبت إن شاء الله نأخذ درسنا وقد تأخرنا قال رحمه الله خير أبح قسم بأو أبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي طيب حاصل هذا البيت ذكر الناظم رحمه الله فيه ستة معان لأو ذكر في هذا البيت ستة معان لأو المعنى الأول التخيير خير هذا هو المعنى الأول ومثاله خذ من مالي دينارا أو ثوبا خذ من مالي دينارا أو ثوبا تأخذ هذا وهذا فهذا للتخيير والمعنى الثاني الذي ذكره الإباحة جالس الحسن أو ابن سيرين وما هو الفرق بينهما تقدم معكم في التحفة الفرق بينهما أن الإباحة يجوز الجمع بين المتعاطفين تجمع بينهما فتجالس الحسن وابن سيرين والتخير لا يجوز الجمع بين المتعاطفين فيه خذ من مالي دينارا أو ثوبا تأخذ هذا وهذا ولا تتجاوز هذا لا تتجاوز ما ذكرا والتخير والإباحة يكونان بعد الطلب كما تقدم معكم التخير والإباحة يكونان بعد الكلام الطلبي أي بعد الأمر سواء كان بصيغة الأمر المعلومة أو بالمضارع المقترن باللام هل أقسام الطلب تدخل في ذلك؟ المشهور عند علماء النحو أنه يقتصر على الأمر فقط صيغة الأمر سواء كان بالصيغة المعلومة أو المقرونة باللام وأما الرضي رحمه الله فيشرك مع الأمر غير الاستفهام من أنواع الطلب المعلومة عندكم التي يجمعها قول من نظمها مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل النفي يخرج ما هو نقص من الطلب لكن ما عدا النفي فالرضي يشرك غير الاستفهام مع الأمر يشركه مع الأمر والمشهور عند علماء النحو أنه يقتصر على الأمر سواء كان بصيغته أو بالمضارع المقترن بالله طيب هذا المعنى الثاني الذي تفيده أو وهو التخير قصد الإباحة. الأول التخير والثاني الإباحة والفرق بينهما معلوم. جواز الجمع بين الأمرين في الإباحة ومنعه في إيش؟ في التخير. المعنى الثالث التقسيم، قسم. هذا المعنى الثالث. الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هنا أفادته التقسيم. الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وفي شرح التسهيل رحمه الله ارتضى أن يقال هنا في موضع التقسيم أن يقال فيها أنها لإيش؟ في التسهيل رحمه الله ذكر غير التقسيم، مرتضى التقسيم بالتفريق المجرد. قال الأحسن والأولى أن لا يقال التقسيم وإنما يقال التفريق المجرد، لأن التقسيم هذا يغلب في الواو أكثر من أو، فهي أحرى بهذا القسم أن يقال الواو تأتي للتقسيم. وهذه أو لما كان التقسيم في الواو أكثر منها يقال في هذا الموضع للتفريق إيش؟ المجرد. قال وإنما قلت التفريق المجرد أو المقصود بالتفريق المجرد أي التفريق المجرد عن معنى الإبهام، عن معنى التخيير، عن معنى الشك، عن معنى ما ذكر من المعاني، فهي للتفريق مجرد فقط. للتفريق مجرد. الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فهي للتفريق المجرد وليس للتقسيم، لأن التقسيم يكثر في الواو فهي أحرى به وأولى به. وأما أو فيقال فيها للتقسيم المجرد في نحو ما ذكره. واضح هذا يا أخوان؟ نعم. وذكروا له شواهد التقسيم المجرد هذا، هذا التفريق المجرد. ما أدري هل ذكروا هنا شيء، ذكر الخضري شيخا من شواهد على التفريق المجرد، لم يذكر شيئا. فمن شواهد لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فهي للتفريق المجرد هنا الذي سماه هنا التقسيم، سماه هنا التقسيم إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فأو هنا للتفريق المجرد، فلا تفيد إبهاما ولا تفيد تخييرا ولا تفيد أيضا إباحة ولا ما ذكر من الأشياء شك تشكيك، ما تفيد شيئا من ذلك، وإنما هي للتفريق المجرد فقط إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وهذه التي يظهر يقال لها التنويع، هذا وهذا تنوع أشياء، فهي للتفريق المجرد أحسن من قولهم التقسيم، أو أحسن من قوله هنا التقسيم، فقول التسهيل أحسن وأولى من قول الألفية أنها تفيد التقسيم. لماذا؟ لأن التقسيم يكثر في الواو فهي أولى به، أولى به. الكلمة اسم وفعل وحرف، الفعل ماض وأمر ومضارع، وهكذا يكثر جدا التقسيم في الواو أكثر مما ذكر هنا، فهي أولى به. والحرف أيضا يقولون حرف عامل وغير عامل، الحرف عامل وغير عامل، الحرف ما له معنى وما ليس له معنى، فالتقسيم يكثر في الواو، فلذلك أولى به. يقال أولى به، يقال أو الواو تفيد التقسيم، وأو يقال لها للتفريق إيش؟ المجرد. لماذا قيد التفريق بالمجرد؟ أي أنه مجرد عن معنى الإبهام والإباحة والتخيير إلى آخر ذلك، ثم تفيده المعاني أخرى، المعاني الأخرى. طيب، تفسير تفصيل لا بأس. نعم لا بأس أن يعبر به. المعنى الرابع ليس كذلك، والخامس الرابع الإبهام، تأتي للإبهام. جاء زيد أو عمر، إذا كنت تعلم من الجائي، إذا كنت تعلم من الجائي، وإنما تبهم ذلك على مخاطبك أو على السامع، تبهم ذلك على المخاطب أو على السامع لعلة تريدها أنت، لعلة تريدها أبهمت لأمر قصدته أنت. وجعلوا من ذلك إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن من وحد الله سبحانه وتعالى وأقام دين الله وعبد الله هو على الحق، أليس كذلك؟ لا شك في ذلك. لكن هنا أبهم الكلام فقال إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لماذا أبهم عليهم؟ ليكون يعني أو قالوا رفقا بالمدعو، رفقا بالمدعو والمخاطب حتى يكون أدعى لقبول كلامك. لو قلت لأنت ضال ما يقبل منك، لكن لو قلت لا واحد منا على الحق، أنا أو أنت، واحد منا كاذب، أنا أو أنت، ربما يستحي، أليس كذلك؟ ربما يستحي. لكن لو قلت لأنت كذاب تأخذ الأنفة. طيب، وهذا من هذا الباب، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أحدنا على ضلال مبين، هم يعلمون أنهم على ضلال مبين، فهو أخرج هذا المخرج لأنه كان في مقام الدعوة لهؤلاء، في مقام الدعوة للمشركين. طيب، والخامس الشك. الأول الرابع قلنا إيش الإبهام، وبعضهم يعبر عنه بالتشكيك، بعضهم يعبر عنه بالتشكيك وبعضهم لا يرى التفريق بين الإبهام وبين، وهؤلاء الذين يعبرون بالتشكيك لا يرون التفريق بين الإبهام وبين التشكيك. الكل فيه ما ذكر، إخفاء على المخاطب، إخفاء المقصود على المخاطب. بعض أصحاب البلاغة يفرق بينهما. الخامس الشك، قام زيد أو عمر، المثال في التشكيك يصلح في إيش؟ في الشك. قام زيد أو عمر، هذا إذا كنت تعلم من، إذا كنت لا تعلم من الجائي تكون للتشكيك للشك، إذا كنت لا تعلم من الجائي تخرج الكلام هذا المخرج، جاء زيد أو عمر، وهذا يكثر في الحديث كثيرا، شك شعبة فيأتي بإيش؟ بأو، يأتي بأو. فإذا كان المتكلم لا يعلم من الجائي ومن المنسوب له الحكم فيأتي بأو التي تفيد الشك. وكذلك إذا كان يعلم ولكن قصد الإبهام على المخاطب وعلى السامع أيضا يأتي بإيش؟ بأو، هذه التي تفيد التشكيك أو إيش؟ أو الشك. فما هو الفرق إذن بين التشكيك أو الإبهام والشك؟ سلمان. نعم، الشك يكون من المتكلم إذا كان لا يعلم الحكم، والتشكيك يكون المتكلم عالما بنسبة الحكم ولكنه يخرج هذا المخرج لأمر ما. طيب، أحسنتم. والسادس الإضراب، السادس هو الأخير، وإضراب بها أيضا نمي، أي نقل عن العرب ونسب إلى العرب، ومما نسبه إليهم الكوفيون وأبو علي وابن برهان وابن جني، هؤلاء اختاروا هذا المذهب ونقلوه عن العرب، نقلوه ونسبوه للعرب. وقوله نمي أي نسب ونقل عنهم، نسب إليهم ونقل عنهم. فهذا المعنى السادس وهو الإضراب، ويمثلون له بقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وكذلك قراءة أبي السمال وهي شاذة عندهم، أو كلما عاهدوا عهدا، أو كلما عاهدوا عهدا بسكون الواو، أي بل كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فهي هنا الإضراب على قراءة أبي السمال هذا، أو كلما عاهدوا عهدا، أما عن القراءة المشهورة السبعية أو كلما، همزة الاستفهام والواو فيها خلاف. طيب، ونسبه ابن عصفور إلى سيبويه هذا المذهب، لكن الإضراب عند سيبويه مشروط بشرطين أنها تفيد الإضراب، تقدم نفي أو نهي وإعادة العامل. ما جاء زيد أو ما جاء عمر، ما جاء زيد أو ما جاء عمر. فسيبويه نقل عنه أنه يرى الإضراب لكن بشرطين، الشرط الأول تقدم نفي أو نهي، والشرط الثاني إعادة العامل المتقدم، ما جاء زيد أو ما جاء عمر، أي بل ما جاء إيش؟ عمر، ما جاء زيد أو ما جاء عمر، أي بل ما جاء عمر. فهي الإضراب، لا يقوم زيد أو لا يقوم عمر، لا يقوم زيد أو لا يقوم عمر، أي بل لا يقوم عمر، والذي المتقدم مسكوت عنه يكون في هذه الحالة أضرب عنه. طيب، فهذه ستة معان ذكرها الناظم لأو. طيب الإباحة والتخيير يكونان يا أبا حذيفة بعد ماذا؟ بعد الطلب، الإباحة والتخيير. والشك والتشكيك والذي عبر عنه هنا بالإبهام يكونان بعد بعد ماذا يكونان الشك والتشكيك؟ ما لكم هذا في التحفة؟ ما سمعنا. بعد الخبر تقول أنت أحسنت، بعد الخبر أحسن، يكونان بعد الكلام الخبري الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، الشك والتشكيك يكونان بعد الكلام الخبري أحسنت. وأما التخيير والإباحة فهما بعد الطلب سواء كان ملفوظا به أو مقدرا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه أو لأي شيء هنا؟ التخيير، أو هنا للتخيير، أنت مخير تختار هذا أو هذا. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلك، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه أو يستفيد، أين الطلب في الآيتين؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أين الطلب في هذه الآية وكذلك الآية الثانية؟ أو فكفارته إطعامه مقدر. لا، نقول هنا الطلب إيش؟ مقدر، أي كفروا بهذا أو هذا أو إيش أو هذا، وكذلك في الفدية افعلوا هذا أو هذا أو إيش أو هذا. فالطلب قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا كما في الآيتين، فلا يستشكل عليك أو لا تستشكل عليك الآيتان اللتان ذكرتا، ففيهما طلب مقدر لأنهما بمعنى الطلب. فكفارته أي كفروا بهذا، ففدية أي فدوا بهذا أو هذا أو هذا، فعلوا هذا أو هذا. فالطلب قد يكون ملفوظا وقد يكون مقدرا في المعنى. انتهينا من البيت هذا وهو مهم جدا. قال الشارح أي تستعمل أو للتخيير نحو خذ من مالي درهما أو دينارا، ولا تأخذ الاثنين، لأنه لا يجوز الجمع في التخيير، لا يجوز الجمع بين المتعاطفين في التخيير، وإنما يجوز في الإباحة. الرجل يقول لك خذ من مالي دينارا أو درهما وأنت تجعل الواو الإباحة، هذا ما يصلح. هذه الواو هنا ليش؟ للتخيير. طيب، وللإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين، اضرب زيدا أو عمرا، هذه إيش هذه؟ اضرب زيدا أو عمرا، هذه للتخيير، ما تذهب تضرب الاثنين. الأمور التي هي في الغالب عليها غير مرغوب فيها تكون للتخيير، تكون للتخيير، والإباحة تكون في الأمور المرغوب فيها، المرغوب فيها، إذا أمرك بأمر مرغوب فيه الغالب فيها أن الإباحة، أن الإباحة كما أشار إلى ذلك الرضي رحمه الله. نحو هذا يراجع هناك شرحين الكافية. قال رحمه الله خذ من مالي درهما أو دينارا، وبعد ذلك القرائن تبين المقصود، مقصود المتكلم. أو وللإباحة نحو جالس الحسنة أو ابن سيرين، جالس صعطر أو عبد الرحمن العدني، أنه يستحق يقرن بصعطر، صحيح والله تحقيرا لشأن المجرم هذا. عندك هذه إيش ذا؟ هذه للمنع، ما يصلح. قال رحمه الله والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمع والتخيير يمنعه. وللتقسيم، تقسيم عبر عنه ابن مالك في شرح التسهيل، لماذا؟ للتفريق المجرد. لماذا قيد التفريق المجرد؟ ماذا قصد بالتفريق المجرد؟ أي المجرد عن الإبهام والتخيير والشك إلى آخر ذلك. أحسنت، وهذا أولى. لماذا أولى الذي ذكر في التسهيل؟ أحسنت، لأن ذاك متأصل في الواو، الواو متمكنة فيه، فهي أولى به أن يقال فيها وتنفرد به. قال وللتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل، للإبهام على السامع نحو جاء زيد أو عمر، أو للتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وللإبهام على السامع نحو جاء زيد أو عمر. إذا كنت عالما بالجاء منهما وقصدت الإبهام على السامع، ومنه قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، شاهد في أي أو الأولى أم الثانية؟ في الثانية، لأنه اشترط في التشكيك والشك أو الإبهام أن يسبق بكلام خبري، أن يكون في الكلام يعني المتقدم كلام خبري، وهنا ما يصبح نكون في الأولى، إن ما في كلام خبري هنا، إن لم يتم الكلام بعد. ومنهم من جعلها في الاثنتين، في الأولى وفي الثانية، وأما في المغني فجعل الشاهد في الأولى، جعل الشاهد في الأولى، والذي يظهر في الأخيرة، في الأخيرة أو في الثانية أولى أن يكون الشاهد في الثانية، في أو الثانية، لأنه يشترط فيما ذكر إذا كان تفيد الشك أو التشكيك أن تسبق بكلام خبري. هنا ما هو موجود إن أو، ما هو موجود الكلام الخبري، لم يكمل الكلام بعد إن حتى تقول الشاهد في أو الأولى. قالوا للشك نحو جاء زيد أو عمر، والشك من المتكلم في الحكم، والتشكيك يعلم المتكلم الحكم ولكن يبهم لقصد. قال إذا كنت شاكا في الجاء منهما وللإضراب كقوله ماذا ترى في عيال قد برمت بهم، هكذا برمت بهم، لم أحص عدتهم إلا بعدادي، ما شاء الله كثير عندنا، لا إله إلا الله، العرب كانت تحب التكاثر في النسل، كانوا 80 أو زادوا 8، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. جميل جميل جدا، عنده نسل عظيم ولكن يرجو رزق الله سبحانه وتعالى لهم، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. قال كانوا 80 أو زادوا 8، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، أي بل زادوا، الشاهد إيش الآن؟ نعم أو هنا بمعنى بل، والآية نظيرها هذه آية أخرى. نعم أحسنت، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون هشام بن عبد الملك، ما شاء الله، يقول محمد محدين هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك كان أمير، كان أميرا ويرجو الخليفة، الله يستر، وظننا يرجو الله سبحانه وتعالى. كانوا 80 أو زادوا 8، هذا فيه نظر، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، يعني إذا لم يعطيه الخليفة شيئا سيجنح إلى قتلهم، هذا حرام، هذه أمور جاهلية. قال إيش؟ فيها خلاف شديد، جعلها جماعة، وابن القيم وحده مسبوق بغيره، أن وارسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قالوا للإبهام الذي يسمى بالتشكيك، لكن الإبهام بالنسبة للرائي، إذا رأى ذلك يظن أنهم بين 100,000 أو يزيد على ذلك، أما الله سبحانه وتعالى فهو يعلم حقيقة الأمر على ما هو عليه، لكن بالنسبة للرائي إذا رآهم يظنهم 100,000 أو يزيد على 100,000 هذه. ونعم جعلوها بمعنى الواو، ويزيدون إلى 100,000 أو يزيدون، ويزيدون بعضهم جعلها، المهم فيها خلاف، والزنادقة يدخلون عن القرآن من هذا، قالوا هذا ما هو صحيح، هذا يكون الكلام كذلك، الله عالم بالأشياء، والنحاة يخرجونها تخاريج كثيرة جميلة، كلها جميلة تخاريج، كلها محتملة في الآية وجميلة جدا، بين جميل وأجمل. أنا هذا تعبت يا أخوان، نزيد والله إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.